بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، ستلاحظون أن السنوات التي هي محصورة ما بين 260 و324 تنقسم إلى قسمين. قسم اهتم بالنظر المحض، العقل المحض، وقسم اهتم بالأثر المحض، ولكن الوسط كان يحتاج إلى شخصية، هذه الشخصية هي التي مثلها أبو الحسن الأشعري، فجمع بين الأثر والنظر وجاء ليفهم الناس ماهية الوجود وخالق الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى، أي المعبود الذي نعبده سبحانه وتعالى. وإذا لاحظتم تلك الكلمة التي تقولونها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، قال أبو عبد الله المرسي في ري الظمآن، ينبغي أن نضيف إليها قيدا آخر. هذا القيد هو لا إله في الوجود إلا الله. الذين جمعوا بين الأثر والنظر من الأشاعرة بزعامة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري قالوا إن هذه الإضافة لا تصلح، ليس إصلاحا مطلقا، ولكن أدق منها التعريف بالماهية. أما التعريف بالصرف الذي هو لا إله موجود إلا الله لا تؤدي المعنى البليغ الذي هو التعريف بالماهية لا إله إلا الله. وبعد ذلك عندما جمعوا بين العقل بين الأثر والنظر جعلوا لذلك شروطا، هذه الشروط جمعوها فيما يلي، قالوا لا بد للتوحيد، لتحقيق التوحيد بالتعريف بالماهية مما يلي: أولا العلم، ثانيا اليقين، ثالثا القبول، رابعا الانقياد، خامسا الصدق، سادسا الإخلاص، سابعا المحبة، ثامنا الكفر. ثمانية أشياء، نبدأ بأولها. ولا بد دائما أن نلاقي بين النظر والأثر في هذه القضية لتعلموا قيمة ما قدمه أبو الحسن لمن؟ لأهل السنة والجماعة، وقبل ذلك لعبادته لله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نقول إن أبا الحسن قد خدم عقيدة أهل السنة في زمنه، إنما نريد بذلك وجه الله، لا نريد أي شيء غير وجه الله سبحانه وتعالى، وهو سابق لذلك الأمر. وما زلنا حتى هذا الزمان نعود إلى أسلوبه وطريقته في التفكير حتى بعد القرن الثامن وحتى في القرن الذي نعيشه اليوم. فهو عندما قال العلم رجع إلى القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. نحن دائما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن عندما نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا بد من أن تعلم ذلك علما يقينيا لتتمكن من الوصول إلى تحقيق المغفرة. والخطاب عندما يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تحصيل حاصل، ولكنه عندما يوجه إلينا نحن فينبغي أن نعمل به، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم مؤمنون لا شك، ولكن كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله؟ معنى أي تحققوا وأكدوا ورعوا بورعكم وتقواكم ذلك الإيمان، وإلا ستصبحون مؤمنين بدون تحقيق ذلك الإيمان في الواقع. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فلا بد من العلم بالتوحيد، وهذه هي الفائدة الكبرى التي جاء بها كتاب الإلماع الذي تأخر وجاء بمسائل مخالفة عن الكتب التي ألفها أبو الحسن في أول أمره، وجاء جامعا بين الأثر والنظر. إذن العلم سابق على التوحيد، فإذا أردت أن تكون موحدا لابد أن تكون عالما بمن توحد، عالما بوجوده، عالما بأسمائه، عالما بصفاته، عالما بقدرته، عالما بحقه عليك، عالما بحقك عليه. هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون عالما بها. لذلك القرآن قدم العلم على التوحيد فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الأمر الثاني اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لماذا قلنا، لماذا استشهدنا بهذا الشاهد وقلنا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اليقين عند جملة أهل السنة والجماعة هو الموت، أي أن تكون متيقنا أنك ستعود يوما ما إلى الله. فعلى علمك بالتوحيد أن يكون يقينيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكيف يمكنك أن تكون متيقنا مما تعبد إلا إذا كنت عالما بقدرته عليك؟ لماذا قلنا، لماذا استشهدنا بهذا الشاهد وقلنا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اليقين عند جملة أهل السنة والجماعة هو الموت، أي أن تكون متيقنا أنك ستعود يوما ما إلى الله. فعلى علمك بالتوحيد أن يكون يقينيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكيف يمكنك أن تكون متيقنا مما تعبد إلا إذا كنت عالما بقدرته عليك؟ انظروا إليها، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فإذا كنت تعلم أن مرجعك إلى الله فاعلم أن مهما فررت فإنك ففروا إلى الله. أنت دائما تفر خوفا، ولكن هذه المرة سوف تفر طمعا لتعود إلى الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فأنت لابد أن تعلم أنك لابد أن تقف بين يدي الله عز وجل. إذن بعد العلم لابد لك من اليقين، وبعد العلم واليقين لابد أن يأتيك القبول. لابد أن تقبل هذا العلم بمحض إرادتك، ألا يكون عليك أي ضغط. وهو الذي شرحته قبل هذا الدرس عندما قلت لكم على أن القبول لابد أن يكون طواعية وأن يكون عن اقتناع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ما يضغط به علينا، ليس له إلا هذا القرآن. وإذا أقبلنا نحن على هذا القرآن لابد أن نقبل، ونحن لا يمكن أن نقبل إلا إذا علمنا، ولا يمكننا أن نعلم إلا علما يقينيا. ذلك اليقين هو الذي سيعطينا القبول الطوعي. فإن أبا الحسن في كتابه الإلماع بنى معرفة الله سبحانه وتعالى على العلم وعلى اليقين وعلى القبول طواعية لا يمكن أن يفرض عليك فردا أو أن تقهر قهرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي أن يكون آمنا مطمئنا قابلا طواعية. لا يمكن أن يفرض عليك أمر، لأنه إذا فرض عليك ستنسل منه بمجرد ما ينتهي الفرض. وبما أنك أنت خلقت حرا طليقا وتسير بحريتك وانطلاقك ومحض إرادتك، فلا بد أن يكون القبول مبني على العلم ومبني على اليقين. وهل يتولد اليقين بدون حرية؟ لا يمكن اليقين أن يظهر إلا بالحرية. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس عليك هداهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. والذي عليه البلاغ أيمكن أن يكره الناس على الإيمان؟ أيمكن أن يكره الناس على تحقيق التوحيد؟ لا يمكن أن يكرههم على أي شيء، وإنما يحققون ذلك بمحض إرادتهم طواعية وعن دليل، كما عرفنا العبادة غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. وأن يكون ذلك الدليل واضح غاية الوضوح ومنسل إلى قلبك، وأن ذاك يستقر غاية الاستقرار. إذن العلم واليقين والقبول والانقياد. إذا وقعت هذه سلدة لابد أن يأتي الانقياد، والانقياد هو الاتباع وليس التقليد. المقلد أعمى والمتبع بصير، والمتبع عن علم وعن يقين، يتبعك لأنه اختار أن يتبعك طواعية وليس له ما يرغمه على ذلك الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شوف، عقل وأثر. العقل هو الذي يقودك إلى الإيمان، لأن مناط التكليف هو العقل، غير العاقل غير مكلف. إذن ذلك اليقين الذي ينسل إلى قلبك هو النور الذي تسير به في الطريق. الأولى العلم، والثانية اليقين، والثالثة القبول، والثالثة الرابعة والخامسة الصدق. أن تكون صادقا، وإن أول ما يظهر الصدق يظهر بينك وبين نفسك. فإذا تربيت على ذلك الصدق لابد أن يقودك الصدق إلى اليقين عن طريق العلم والقبول. يأتيك الانقياد الصادق، ولو صدقوا الله لكان خيرا له. إذن هو مبني على الصدق، لابد من الصدق. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع الصادقين لأنهم هم من الصادقين، وإن صدقهم قادهم إلى أن يصبحوا في الصف الأول من الأمة. وما زلنا نتردى عليهم ونذكرهم إلى اليوم، وسيبقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الصدق يقود إلى اليقين أو لا يقود إلى اليقين؟ الصادق رابح دائما. وأكبر ما يمكن أن يكون الإنسان فيه في منتهى الصدق هو عندما يحقق التوحيد. فإذا علمت أنك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا قلتها بصدق فإنك ضمنت المقعد الأعلى عند الله في الجنة، مهما كنت، مهما أخذتك الرياح، مهما لوحت بك الأقدار، مهما كنت عند نفسك. فإذا كنت صادقا فأنت ستحقق اليقين، ولا يكون الإنسان مع نفسه إلا صادقا. وإذا أراد أن يغرر بنفسه ماذا سيكون؟ إذا كان الإنسان لا يصدق مع نفسه فهل يصدق مع ربه؟ فهل يصدق في توحيده؟ إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق. وبعدها السادسة الإخلاص، ولا يكون الصادق إلا مخلصا، لأنه ظهر له اليقين وعرف اليقين وصار مع المتقين ورفع الله قدره ورفع الله درجته. إذا تحقق هذا الأمر من خلال قولك أشهد أن لا إله إلا الله علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص، ماذا بقي؟ المحبة. لأن هذه القضايا كلها ستولد في قلبك المحبة. قل إن كنتم تحبون الله، قدمها هي الأولى. لكننا بشر، ذاك حديث للنبي، ولكن البشر لابد أن يكون عندهم العلم واليقين والانقياد والصدق والإخلاص حتى تتولد المحبة لديهم. الإنسان بطبيعته شكاك، وعنده كثير من الأشياء، ويراعي مصالحه أكثر مما يراعي أي شيء آخر. ولكن عندما تأتي العبادة المصلحة فيها خفية، إلا إذا تحقق اليقين. أنا ذاك من خلال اليقين سيأتي، عبود ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا لم تكن تراه فإنه يراك، فأصبحت المراقبة ولدتها المحبة. إن المحبة هي التي تولد المراقبة، إن حب الله هو الذي يولد عندك السمو، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودك إلى الاستماع، إن حب الله وحب رسوله هو الذي يجعلك ساميا في مكانك. أتعلمون لماذا اخترنا هذا المنهج الأشعري؟ لقد اخترناه لأنه يجمع لنا بهذه الفضائل، ولكن هي عقيدة أهل السنة والجماعة كيفما كانت كتبهم وكيفما كانت مدارسهم، ولكن هذه بين أيدينا نقرأها فتبعث لنا المحبة. إذا المحبة هي أكبر مقام يمكن أن يصل إليه الإنسان ليحقق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عندما تقول أشهد فإنها شهادة علم وشهادة يقين وشهادة إخلاص وشهادة صدق وشهادة محبة. جمع الله لها ما جمع عندما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بقيت واحدة، الكفر. الكفر بما عداه. بما عدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنت تستخدم كلمة الكفر بما عداها، لأن جميع الأديان وجميع العقائد دعت إلى التوحيد وآمنت أن الله واحد لا شريك له. قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، حرمها على جميع أنواع الشرك، وحرمها على جميع المدبرين، حرمها على الذين لا يريدون اليقين، حرمها على أولئك الذين لم يسخروا العلم في معرفة أن الله واحد لا شريك له. هذا هو ملخص ما طرحه أبو الحسن في كتاب اللمع فيما يتعلق بإثبات وجود الله وتحقيق التوحيد. إذا الإنسان يكفر بما عدا تحقيق التوحيد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا بد لنا أن نثبت أن الله واحد لا شريك له. من خلال هذه العناصر الثمانية يصبح الكفر بما عداها دليل قاطع نتج عن العلم واليقين والقبول والاتباع والصدق والإخلاص والمحبة. إذن نحن نلاحظ هذه القضايا ونثبتها. هنا ستجدون أن أبا الحسن في كتاب اللمع لم يستخدم تقسيمات التي استخدمها أهل القرن السابع وبداية القرن الثامن. ما هي هذه التقسيمات؟ وأن يقول إن التوحيد ينقسم إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، إنما هو استخدم الأحادية، لم يستخدم الرقم الذي هو بداية العد الواحد، وإنما استخدم كلمة أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، فكل واحد منا يشهد لله بالأحادية دون أن يخضع هذه الأحادية لأي تقسيم، لأنها لا تقبل التقسيم لا على نفسها ولا على غيرها، وليست هي بداية العد، وإنما هو أحد أحد. امتاز أهل السنة والجماعة الذين حققوا هذا المنهج الذي يجمع بين الأثر والنظر في إثبات عقيدة التوحيد المبنية على الأحدية المطلقة لله عز وجل بتلك الآية الكبيرة التي هي قل هو الله أحد. ونحن نعلم أن سبب نزولها ملخصه أن المشركين استغربوا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استغربوا كيف يكون أحد أحد، لأن الواحد لا يمنع الشركة، الواحد لا يمنع الشركة، فهم تعودوا أن يقولوا المئة الواحدة والألف الواحدة والعشرة الواحدة، واستخدموا لفظ الواحد في عدة أشياء مجمعة استخدموا فيها لفظ الواحد. ولكن نزل قول الله ليبين لهم أن ما استنكروه وما لم يعجبهم وسؤالهم الاستنكاري أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قال لهم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن تحقق التوحيد المطلق دون أن نقسم التقسيمات التي جاء بها بعض أهل العلم والتي أوهمت كثيرا من الأمور عندما نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإننا عندما نقول هذه التقسيمات ندخل كثيرا من الأشياء التي ما ينبغي لنا أن ندخلها، ولأن سلفنا الصالح لم يسير على هذه الطريق، وإنما أحد أحد، قل هو الله أحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن هذه التقسيمات كانت صالحة في زمن استخدمها أهل العلم وقالوا أن توحيد الخالقية أو توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية الذي هو توحيد الأسماء والصفات، وضموا إلى توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، فبقي توحيد الخالقية وتوحيد الألوهية. توحيد هذا المعنى القرآن عندما عرضه عرضه بطريقته الخاصة وعرضه بطريقة بسيطة جدا. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. قضية مسلمة، توحيد الخالقية قضية مسلمة من القضايا التي لا يمكننا أن نقف عندها أو تحتاج إلى علم كبير. لكن الخلاف والقوة هو في تحقيق الأحدية المطلقة لله عز وجل، وهو مكمونها هي توحيد العبادة. ولماذا نتوقف عندها؟ لأن توحيد العبادة فيه التكاليف، والإنسان بطبيعته يستنكف من التكاليف ويحب الأشياء التي لا تكلفه، ولكن الأشياء التي فيها تكاليف ويمكن أن تقود هذا الإنسان إلى كثير من الإجراءات هو يتوقف عندها. القيام لصلاة الفجر في ذلك الوقت، والقيام لصلاة الظهر في ذلك الوقت، والقيام لصلاة العصر في ذلك الوقت، والقيام لصلاة المغرب في ذلك الوقت، والقيام لصلاة العشاء في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك من التوحيد تحقيق الزكاة وتحقيق الصيام كلها تكاليف، والحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وبعد ذلك طاعة الوالدين، وبعد ذلك يدخل في التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كل ذلك يدخل فيه، شهد الله أنه لا إله إلا هو أحد أحد، كله هذا يدخل، وقضى ربك ألا تعبدوا، جعل الوالدين معه أي جعل كلها تكاليف تدخل في نطاق تحقيق توحيد العبادة المنطلق أساسا من أحد أحد أحد أحد. إذن الملاحظة أن التكاليف هي التي جاءت بالأحدية المطلقة، ولا يمكن للإنسان أن يحقق هذه الأحدية إلا إذا فهم أن هذه التكاليف هي التي تقوده إلى التوحيد. هي متنوعة وهي مختلفة وهي قد تكون صعبة، لأن الإنسان يفكر في الصباح كيف يقوم لصلاة الفجر، وقد يكون البرد وقد يكون الحر وقد تكون مصالح أخرى وقد يكون ما يكون، ولكنه ماذا سيقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقوم لأداء هذه القضية في الواقع. إننا نحن عندما قلنا العلم واليقين والقبول، إذن معنى قد تحقق نصف المسألة، ثم جاء الصدق والإخلاص وجاءت المحبة، فتقوم لتؤدي هذا التوحيد العملي بالمحبة، ثم تجتمع هذه الأركان كلها في شعيرة واحدة من شعائر الإسلام وهو الحج، فأنت تؤدي جميع الأمور فيه، فإنك يمكن أن تصوم وهو مستحب لك، وتؤدي عقيدة التوحيد الأحدية المطلقة بعملك بلسانك بذكرك بقبلتك بمصاحبتك بتجردك، تجردك الكامل عن كل شيء إلا أحد أحد، فأنت تتجرد من كل شيء ولكن تبقى الأحدية المطلقة لك. هل نحن في حاجة إلى أن نقسم؟ لسنا في حاجة إلى تقسيم. هل في حاجة إلى أن نقسم؟ لسنا في حاجة إلى أن نقسم، ما دمنا في الأحدية المطلقة نحقق التوحيد الكامل لله عز وجل، ولسنا في حاجة إلى أن نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإننا بذلك نكون قد ضاهينا أو اقتربنا من تقسيمات علمية تقوم بها أمم أخرى، أو كانت الحاجة ماسة في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن لهذه القضايا، ولكننا اليوم لم نعد في حاجة إليها، ولم نكن في حاجة إليها قبل ذلك ولا في صحيح الإمام البخاري، فإنه عندما جاء في باب التوحيد فقد حقق الأحدية المطلقة لله عز وجل، وذاك ما صار به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بينه لنا وما علمنا ما علمه إيانا. فإن بلال بن رباح عندما كانت يشتد عليه وطيس العذاب بماذا كان يجيب؟ أحد أحد، أحد أحد، وسمية أحد أحد، وعمار بن ياسر أحد أحد. هل كان هؤلاء لا يعلمون توحيد الربوبية؟ كانوا يعلمون، ولكن كانوا يعلمون أن أهل مكة يعلمون أكثر منهم توحيد الربوبية، وكانوا يعلمون الشرك في الألوهية، وكانوا يعلمون الشرك في الأسماء والصفات، ومن قرأ سورة النجم يتبين له ذلك، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إلى أن يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة. هذا هو الثلاثي العربي، ولكن مع ذلك كانوا يوحدون، فهم ثلاثة وهم واحد، ثلاثة ولكنهم واحد، هذا يقبله العقل ولكن لا يقبله الجمع، لأن الجمع إذا قلت واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ولكن هل أحد يقبل الجمع أو يقبل الإفراد أو يقبل؟ فلأن أحد هي وتوحيد مطلق لله عز وجل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضيف له أي شيء كيفما كان. ولذلك علينا أن نعلم أن التقسيمات التي يقسمها بعض أهل العلم ليست صالحة لتحقيق الأحدية المطلقة إلا عند من فكر تفكيرا غير التفكير وأصبح يفهم ما معنى هذه الأمور. ونحن قلنا على أن العلم بالتوحيد يقتضي اليقين، واليقين هو أن نقول إن الله أحد أحد واحد لا شريك له، ولا يمكن أن نضيف له أي شيء آخر. تفضل. مسألة: صانع الأشياء واحد، فإن قال قائل لما قلتم أن صانع الأشياء واحد؟ قيل لأن الاثنين لا يجري تدبيرهما على نظام ولا يتسق على إحكام، ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحدا منهما، لأن أحدهما إذا أراد أن يحيي إنسانا وأراد الآخر أن يميته لم يخل أن يتم مرادهما جميعا، أو لا يتم مرادهما، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر، ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة، وإن لم يتم مرادهما جميعا وجب عجزهما، والعاجز لا يكون إلها ولا قديما، وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهما، والعاجز لا يكون إلها ولا قديما. فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد، وقد قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا معنى احتجاجنا آنفا. إذن لاحظنا الآن أنه يريد أمثلة عقلية على أن الله واحد لا شريك له، وأنه أحد أحد، يريدها عن طريق العقل، ويريدها عن طريق النظر العقلي، ويجمع لها الأثر، يستدل بالقرآن الكريم. ولكنه النقطة التي وقف عندها ووسعها أبو الحسن في اللمع هنا قضية مهمة جدا، وهي الواردة في سورة النجم، حيث اتخذ أهل مكة الملائكة وقالوا إنهم بنات الله. في سورة النجم ماذا قال؟ ألكم الذكر وله الأنثى، إن هي إلا قسمة ضيزة، تلك إذن لا، تلك إذن قسمة ضيزة، تلك إذن قسمة غير عادلة، في أن تأخذوا أنتم البنين وتنسبون إلى الله البنات، والملائكة لا هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما هم عباد مكرمون، لا ننسبهم لا إلى التأنيث ولا إلى التذكير، لأن هذه القضايا غير واردة، لأنهم هم ليس فيهم ما في الإنسان. الإنسان هو الذي فيه الشهوات والنزعات، وفيه الذكر وفيه الأنثى. تلك إذن قسمة ظالمة، قسمة ظالمة، أن تجعلوا لله البنات وتجعلوا لكم أنتم الذكران، والله سبحانه وتعالى لا ينسب له لا هؤلاء ولا هؤلاء، فهو منزه عن الصاحبة ومنزه عن الشريك، فهو أحد أحد. تلك إذن قسمة ظالمة ضيزة غير عادلة، ما كان لنا أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما يليق بجنابه. لذلك قلنا على أن الأسماء والصفات لا ينبغي أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بشروط: أن تكون ثابتة عن الله أو ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء عندما ندعو الله سبحانه وتعالى نقول: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. إذن هذه الشروط: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من غير هذه الشروط لا يحق لأحد أن يسمي الله أو أن يصفه بصفة. لذلك حتى قضية القدم، عندما نقول قديم القديم القديم، عندما يقول الأشاعرة القديم فإنهم يستخدموها بغير الطريقة التي يستخدمها غيره. فنحن عندما نقول القدم، عبد الواحد بن عاشر في منظومته لله الوجود والقدم، عبد الواحد بن عاشر يقول لله الوجود والقدم والبقاء، وفي الطحاوية يقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. ابن عاشر يقول لله الوجود والقدم والبقاء، ذاك يقول قديم بلا، حتى تعلموا أن عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة في جميع كتب أهل السنة والجماعة، تختلف الصياغات فقط، أما الأصل فهو واحد في كل عقائد أهل السنة والجماعة، ويختلفون في المسميات. إذن نحن عندما نقول القدم القديم، كثير من أهل العلم يتوقفون في هذه ويقول ليست من أسماء الله الحسنى، ولكن استخدمها أهل الكلام، ونحن نسير على ما صار عليه هؤلاء، وإنما هو تنازل جدلي. ولكن هناك من صحح النص الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا ذا السلطان القديم، أنت يا ذا السلطان القديم. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت يا ذا السلطان القديم، فمعنى القديم هو الأول الذي ليس قبله أحد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن بيّنوا أن القديم معناها الأول، فاستخدموها استخداما جدليا فقط. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل: حتى صار كالعرجون القديم. فالعرجون القديم الذي هو في النخلة، العرجون الذي متقدم أي هو الأول، ولكن مع ذلك أهل العلم توقفوا في هذه القضية وقالوا إن إثبات الأحادية لله المطلقة ينبغي أن لا تكون إلا فيما سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثره بعلم الغيب عنده. ولكن أهل العلم جمعوا هذه القضايا من عبد الواحد بن عاشير و الطحاوي ومرتضى الزبيدي في المتقين، كل هذه الأمور جمعوها ليبينوا أن لفظ القديم استخدم أهل الكلام ولكن ليست من أسماء الله الحسنى، يقينا أنهم كلما وقفوا عند هذه القضية جعلوا اليقين الداخلي والإخلاص الداخلي والصدق الداخلي هو الذي يثبت لله الأسماء ويثبت له الصفات. وحتى عبد الواحد بن عاشر عندما حددها في 20، فإنما حدد هذه 20 التي أجمع عليها الدليل، جمعوا لها الدليل، ولكن كلما ثبت دليل أيضيفونه ولا يضيفونه؟ يضيفونه، لأن 20 ليس عددا توقيفيا وإنما هو عدد ليس توقيفي وإنما توفيقي. توفيقي ما معنى توفيقي؟ اجتهادي، اجتهاد قابل للتغير لأنه غير مراد. عندما نقول توفيقي معنى غير مراد، فهو عدد غير مراد لأنه لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة ولم يرد في أي مكان يمكن أن يكون عددا توقيفيا. نحن عندما ننظر إلى القرآن نجد الأشياء التي هي توقيفية واضحة ولا تقبل أي شيء من هذه الأمور، وهناك المتشابه من الأمر، ذلك المتشابه هو الذي يبقى اجتهادي بين الناس. إذن لفظة القديم لا صفة من صفاته ولكن بالتأويل، أي هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. هذا هو السبب الذي جعلنا نقول أن التقسيمات التي تقسم التوحيد ينبغي أن لا تؤخذ على أنها توقيفية وعلى أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي اجتهادية اجتهادها العلماء، وإن اجتهاد العلماء في هذه القضية هو الذي جعلها تكون بين في كتبهم، ولكنهم لم يتوقفوا عندها ولم يبحثوا لها عن دليل ولم يقولوا على أنها ثابتة، ولكن نبحث لها عن أمور أخرى. فتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذه التقسيمات هي تقسيمات علمية اصطلح العلماء عليها فيما بينهم، ولكننا نحن عندما نريد أن نحقق التوحيد إنما نقول أحد أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا معبود بحق إلا الله وعلى شريعة محمد بن عبد الله. فعندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله لا نضيف إليها أي إضافة، لأن التعريف كما قلت لكم في الأول بالماهية يقتضي عدم إضافة أعلى من التعريف بالصرف، فلا نضيف لها أي أمر من الأمور. فأبو الحسن عندما يسير في اللمع على إثبات وجود الله عز وجل وإثبات الوحدانية له ويستشهد بالأثر والنظر، إنما يريد أن يعمق الدليل اليقيني، يريد أن يعمق الدليل اليقيني في قلوب المسلمين ضد الآراء، ضدا على الآراء الأخرى التي كانت سائدة في ذلك الزمان، وجمع بين الرأيين، بين الرأي الذي قدس العقل حتى كاد يخرج به عن قيمته، وبين الذي قدم الأثر حتى كاد يخرج به عن قيمته الأخرى، فجاء هو إلى الوسط وحقق طريقة الوسط التي سميت بعقيدة أهل السنة والجماعة. إذن نكون هنا قد حققنا هذه العناصر الثمانية التي هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والإخلاص والمحبة والكفر بما عدا ذلك. عندما استخدمنا الكفر، أبو الحسن في اللمع وفي المقالات حيث جمع مقالات الإسلاميين وتحدث عنها نبه إلى قضية مهمة على قضية الكفر. القاعدة الأساسية في الكفر عند أهل السنة والجماعة تتلخص فيما يلي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأهل القبلة لا يحق لك ولا لي ولا لأي شخص أن يكفر إنسانا آخر، لأننا لا نستطيع أن نطلع على قلوب الناس ولا نعرف دواخل النفوس. مهما رأيت الإنسان المسلم، مهما رأيته، مهما عاشرته، مهما، فإنك لا تستطيع أن تطلع على قلبه. إن هذا الإنسان في دواخله تعقيدات كثيرة، نحن لا ندري بماذا سيختم الله عليه. هذا بما يتعلق بأهل القبلة. ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نستخدم كلمة الكفر هنا نستخدمها بمصطلح غير الاصطلاح الذي هو شائع بين الناس الذين يكفرون بعضهم البعض أو يذهبون إلى التكفير في قضايا هي ليست تكفيرية، وإنما ينبغي لنا أن نرقى بهذه القضية إلى أعلى مستوى. ما معنى الكفر؟ الكفر بالشرك، ألا يضاف إلى عقيدة التوحيد ما يشوبها، وألا ينطلق لساننا أبدا عن مسلم نراه يستعمل أو يقوم ببعض الأشياء فنقول هذا كافر، وإنما ينبغي لنا أن نتوقف عن التكفير، لأن هذا الأمر قد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدده أهل العلم عندما قالوا ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين يدينا الواقع، وكثير من الناس يتأولون النصوص ويقولون فليحذر يقرؤون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويستخرجون القرآن من سياقه والآيات من سياقها دون الأخذ بسياق القرآن العام، ويتناسون أن الذي يثبت حقيقة التوحيد يكون معرض لعفو الله ومعرض للتوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نطبق هذه القضية، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نحقق هذه القضية عندما قال لنا إن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق. ولكن قبل ذلك قال فيما يبدو للناس وإن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل النار فيما يبدو للناس. إذن فيما يبدو، قد أرى أنا أحدا من أهل النار، ولكن فيما يبدو لي وأقوم بالحكم فيما يبدو لي وفيما يحلو لي، وأنا لا ينبغي لي أن أقوم بالأمر إلا إذا كان واضحا كالشمس. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي حتى يكون واضحا لا لبس فيه أبدا آنذاك، فإنك يمكنك أن تحكم عندما يحكمه على نفسه ويبين للناس ذلك هو على نفسه، وبعد عندما يبين ويشهد هو على ذلك على نفسه، فإن الأمر يبقى عند ولي الأمر وليس عند كل واحد منا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نكون عادلين، كيف نكون متقين، كيف نكون متآلفين، كيف تكون القلوب أقرب إلى الإيمان. فليأخذ كل واحد منا بيد أخيه غدا يوم القيامة ويدخل معه إلى الجنة، فإذا كفرته في الدنيا فكيف ستفعل معه في الآخرة إذا كان من أهل الجنة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستتساءلون لماذا أدرجت هذه القضية في موضوع التوحيد وفي موضوع إثبات وجود الله كما جاء به أبو الحسن في الإلماع؟ لقد أدرجته لأنه يترتب عليه علم التوحيد، يترتب على علم التوحيد، يترتب على الأحدية المطلقة. لأن غدا عندما سنقف بين يدي الله وتضيق الأمور ولا شفيع وتثبت علينا كل الأمور ونكون فيما يبدو للناس من أهل الدركات، ويشهد كلهم ويقولون إننا سنكون من أهل النار، ستأتي البطاقة. هذه البطاقة هي أصلنا اليوم، أحد أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتوضع في الميزان وتوضع معها المغفرة وتوضع معها رحمة ربي، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد يكون محسنا بتحقيقه للتوحيد وبتحقيقه للأحدية المطلقة لله عز وجل، ويحكم الله له بالجنة، وماذا سنفعل نحن الذين حكمنا عليه بالنار فيما يبدو لنا؟ وماذا سنفعل نحن الذين حكمنا عليه ظلما لأننا رأيناه قد فعل في الدنيا ما فعل؟ حتى ذاك الذي لا يروقنا ولا يحلو لنا، قد تكون له صدقات، قد تكون أمه قد غادرت الدنيا وقد تركت له رضاها، قد تكون رحمة الله قد شملت، قد تكون أعمال يقوم بها دون أن نعلمها، وتلك الأعمال يعملها هو في خفاء ولا يظهر لنا من عمله إلا ضد ذلك، فيكون حكمنا حكم خاطئ، لأنه هو يحقق التوحيد. وعندما تحقق التوحيد فإنك تشهد لله بعظمته، وتشهد لله بكينونته، وتشهد أن الله هو المعبود الوحيد. فتتميز هذه الأمة المحمدية بأنها وحدها التي قدمت رسالة التوحيد للعالمين. إن رسالتنا اليوم هي أن نحقق للعالم هذا الدين، نقدمه بسماحته ونقدمه بتحقيق الأحدية المطلقة لله عز وجل. ألا نكون صادقين آنذاك؟ ألا يكون اليقين معنا؟ ألا يكون العلم قد تحقق؟ ألا يكون الإخلاص في عقيدة التوحيد قد تحقق؟ ألا تكون المحبة قد تحققت؟ ألا نكون قد علمنا أن الكفر له معنى غير المعنى الذي نستخدمه؟ لأن أهل اللغة قالوا كفر سترا، فقد يكون كفره ستر له على شيء لا نعلمه، يريد أن يحقق به لله ما يريد. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.